الهوية الأخيرة ما يسمى بالجنود الإسلامية. وأنا أرجو مخلصا أن يكون هذا الإسم إسم على المسمى ولا يكون إنذار إطلاق هذا الإسم الجذاب على بيت غير إسلامي. هذا أخطر ما أخشى وسبب ذلك سبب الجوهرية لكم أن المساجد العالم الإسلامي والشباب المسلم هو نحن أنفالنا من الذين يضطرون إلى الإسلام وإلى الزيادة عن الأسلم. فالأمر كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. المسلمون مختلفون سبب الاختلاف ليس فقط من الله الأربعة، هذا يحزن ما أحل ذاته وهذا يوجب ما أجاز ذاته وإلى غير ذلك الاختلافات التي لسنا الآن في الصدد صوت التفصيل. وأرجو مخلصا أن لا يذهب وهم بعضكم من الحاضرين إلى أن في هذا شيئا من الغرض من أي المجتهدين، إنما نحن الواقع الذي لا له من ذاته. الواقع أن هناك اختلافا كثيرا جدا. هذا الاختلاف قد يتبنى بعض القائمين على فهم الاسلام رأيا من هذه الآراء المختلفة فيقيم البيت على هذا الرأي وهو رأي رجل عام مسلم. ولا يمكن لكل الناس أن يجلسوا مجالس مناورات بين أهل العلم ثم يختارون القول الذي هو أقرب إلى ذلك الكلام. لا سيما وقد حدث في العصر الحاضر شد تبنى أفكار الإسلامية أفكار إسلامية كما هكذا وهي أفكار بلا شك لعلماء المسلمين، ولكن هذا الحجة قوة لأن كل رأي صدر من عالم مسلم جاز تسمية هذا الرأي لأنه رأي إسلامي، وبالتالي جاز أخذه وتبنيه. ولو كان هذا الرأي صدر من عقول لأجل ومن ذلك أنه لم يقف على النص المخالف لرأيه ولو أنه وقف لما أسعى بذاته كما هو مقتضى حسن الظن لأئمة المسلمين. ولكن إذا ذهبت بعيدا لأشرح لكم حصول هذا الرأي الجديد، هذا الرأي الجديد لم يكن كل رأي قدر من عالم مسلم صح أولا تسميته برأي إسلامي وبالتالي جاز تبنيه ولو كان مخالفا للسنة. مثلا هناك رأي لا أقول بطبيعة الحال رأي إسلامي لكني أقول رأي لأحد علماء المسلمين الكبار أن الخمر تنقسم إلى قسمين، خمر يستخرج من العنب فهذا حرام كثيره وقليل، وخمر مستنق من غير العنب ففيه التفصيل يحرم كثيره مسكر ويحل قليله غير مسكر. هذا التفصيل قد طالعه احد الائمه المحترمين مع ان رسول صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث صحيح ما اشترك في الوهوب فقليله خلاص. لذلك خلف هذا الرجل العالم الفاضل برأيه وبذله أو فهم جمهور علماء المسلمين ما دل عليه الحديث الثاني ما أكثر كثيره وقليل وقرار. وهذا هو الذي يستقي مع قواعد الإسلام. كيف يعقل أن يكون هناك سائل من عرق من خمر مستنبط من الخمر وكأس آخر مستنبط من الزرع أو التمر أو نحو ذلك؟ إذا شرب السائل منهم هذه الكأس لم يكثر، وإذا كانت هذه كثيرة فهذه حلال وهي مستنبطة من العرق، وهذه حرام لأنها تسكر الميتة يسكت الطعام يسكر فيها كثيرا. وإذا قلنا أن هذه لا تسكر وهذه لا تسكر فقالوا هذه بغرض أنها لا تسكر حرام لأنها أخرجت من العرق، أما هذه فحلال لخطي ريسة والتأثير وأكثر من ذلك إلى آخر نقطة تكتب بها. هذه النقطة هي حرام وما سبقها من كل كله حلال. هذا التفسير ومن عالم علماء المسلمين. مع ذلك يسمى هذا الرجل عندما أتينا إليه لأنه رجل إسلامي. هذا يعني أول شر، أما خاتمته فذلك شر، وهو أن هذا الرجل إذا تبناه حاكم مسلم قال شريعة واجبة التمسك بها، ولو كنت على علم بقول عليه السلام ما أكثر كثيرة وقول القرآن يجب أن تدع هذا الذي عرفته وأمنت به لأن الخليفة المسلم تبنى ذلك الرأي وذلك الرأي الرجل الإسلامي يجيب له ويتبناه ولو كان هو على علم بهذا الحديث. الأمر خطير جدا فيه استبيان سنة الخصوصين والرهبان الذين أنزل الله عز وجل في حق القرآن فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عبيد له معروف حتى يا رسول الله أنصح الله أربابا من دون الله. قال ألستم كنتم إذا حلل لكم حراما حللتموه وإذا حرموا لكم حراما حرمتموه؟ قال أن هذا فقد كان. قال كذاك اتخاذك بالله أرضاه من الله. هذا التشريع في رأي التكليفين والرهبان أصبح في هذا الزمن شريعة الإسلام لتبني بعض الناس. وقد قلت لبعضهم أرأيت لو وجدت الدولة المسلمة والحاكم المسلم فأصدر قرارا بجواز عصر الخمور من غير العلم وجواز شرب هذا العصير بمقدار من غير المسلم وأنت تعلم حديث ذلك ما أكثر كثيره فقد وقرارا أتستحيله؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.